احنا لولا محمد وآل محمد لضاعت معالم الدين على الناس. وحقك رسول الله من يقول حسين مني وأنا من حسين، يعني انت تخيل، تخيل بالله عليك هذا الإسلام لو وصل لك من دون ثورة الحسين، ايش تتصور؟ ايش تتصور يزيد وبنو أمية شنو يفعلون بهذا الدين؟ ها؟ وليش الإمام عليه السلام رفض أن يعطي الشرعية ليزيد؟ كثير من شبابنا المسلم اليوم ما عنده تعمق في قضية الإمام الحسين. يعني انت تصدق، اتصور انا ومتأكد من تصوري هذا انه تشوف كثير من ابناء المسلمين يصورون انه الحسين اختلف مع يزيد على حكم لو سلطة. لا لا لا، ارجوك، الامام عليه السلام اذا انطى شرعية لرجل مثل يزيد، اذا بايع وضع ايده بايده، هذا يزيد صار شنو يصنع؟ شرعيته منين؟ شرعيته من الحسين ابن بنت رسول الله. يقعد يقول الحسين وضع يده بيدي، الحسين بايعني واعتبرني قائدا له. هو شنو الخليفة يعني؟ ها؟ يعني القائد الأعلى، صاحب الرأي. الإمام قال لك أنا ما أقدر أجي أطي شرعية لرجل مثل يزيد، مثلي لا يبايع مثله، هذا الرجل يشرب الخمر جهارا، ها؟ هذا الرجل يفسق ويفجر، هذا الرجل لا يتورع عن سفك الدم الحرام، أنا كيف أجي أنطي شرعية؟ ولذلك الإمام الحسين عليه السلام أتخطر كلمة لأحد العلماء، يقول أبو عبد الله هرب بدينه من المدينة إلى مكة، رحل بدينه، ما أنطى الدنية من نفسه أبد، والناب رحل بدينه من مكة إلى العراق قابضا على دينه كما يقبض المرء على جمرة من نار. ومن وصل إلى كربلاء شنو قالهم؟ والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد. تشوف شلون؟